الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى يوم الدين. كان الكلام حول الإشكال الذي قد يثار في الشرط المتأخر للواجب مو للوجوب، الشرط المتأخر للواجب الإشكال الذي يثار فيه بلحاظ عالم ملاك هذا الواجب، حيث يقال أن الشرط الواجب كما تقدم سابقا في بحث إمكان الواجب المشروط، شرط الواجب عبارة عن شرط استيفاء الملاك. إذن إذا كان الشرط متأخرا عن الواجب هذا معناه أن شرط الواجب هو مؤثر في وجود الملاك للواجب، مؤثر في استيفاء الملاك المقصود والمطلوب من الواجب، فيكون الشرط شرطا حقيقيا يعني بالمعنى الحقيقي للشرط، يعني مؤثر في إيجاد الملاك. فإذا كان مؤثرا عندئذ يقال أنه خوب هذا الشرط المتأخر، مثلا غسل المستحاضة في الليل نسبته إلى الملاك الموجود في الصوم من قبيل نسبة ملاقاة الورقة للنار بالنسبة إلى احتراق الورقة، كما أن الملاقاة شرط الاحتراق كذلك الغسل الليلي للمستحاضة شرط حصول الملاك واستيفاء الملاك الموجود في الصوم، ونسبة الصوم إلى الملاك من قبيل نسبة النار إلى الاحتراق، النار هي المقتضي، الصوم النهاري في المستحاضة أيضا مقتضي لحصول الملاك، فهناك مقتضي وهناك شرط. المقتضي لحصول الملاك هو الصوم في النهار، والشرط في تأثير هذا المقتضي في تحصيل الملاك الشرط هو الغسل الليلي. حينئذ يقال في تصوير الإشكال يقال هذا الغسل متى يؤثر في حصول الملاك خارجا، هل يؤثر في وقت الغسل يعني في الليل يؤثر في حصول الملاك الموجود في الصوم، أم أنه يؤثر في وقت الصوم يعني في النهار السابق على الليل؟ إن فرض الثاني يعني إن فرض أن الغسل في الليل يؤثر في وقت الصوم يعني في النهار يؤثر في حصول الملاك، خب هذا غير معقول، لأن هذا معناه تأثير المتأخر في المتقدم، أو قولوا تأثير المعلوم في الموجود. الغسل كيف في النهار يؤثر في حصول ملاك الصوم؟ هو في النهار معلوم، الغسل معلوم في النهار، يأتي في الليل، هذا الذي هو معلوم في النهار كيف يؤثر في النهار يؤثر في حصول الملاك للصوم؟ هذا مستحيل، هذا من قبيل أن نقول أن احتراق الورقة في نهار السبت هذا كان بتأثير ملاقاة الورقة للنار في يوم الأحد. الملاقات بين النار والورقة حصلت يوم الأحد، لكن هذه الملاقاة يوم الأحد أثرت في يوم السبت، أثرت في احتراق. حتشي هذا لا معقول هذا. وإن فرض الفرض الأول وهو أن يقال أن الغسل يؤثر في حصول الملاك خارجا، يؤثر متى؟ يؤثر في وقت الغسل يعني في الليل. إن فرض هكذا هذا معناه أنه يلزم منه أن يلزم منه حصول المشروط أو المقتضى بعد انعدام المقتضي. فإن الموجد الرئيسي للملاك والمقتضي له إنما هو الصوم، الصوم هو الذي يوجد الملاك، لكن بشرط الغسل. الغسل شرط، الصوم مقتضي. الصوم دوره دور النار، النار هي اللي تحرق. الملاقاة شرط، الصوم هو الذي يوجد الملاك. خب هذا الصوم الذي هو الموجد للملاك، هذا الصوم انتهى بغروب الشمس، الصوم انتهى في الليل. كيف ذاك الصوم الذي انتهى الآن كيف يوجد الملاك؟ تقولون أن الملاك يحصل في الليل بتأثير الغسل، الغسل أثر في حصول الملاك في الليل. خذ في الليل انتهى المقتضي، كيف يمكن افتراض أن المقتضي الذي انتهى بعد انتهائه يؤثر في إيجاد المقتضى هنا؟ كيف يمكن أن نفترض أن الصوم يوجد الملاك؟ متى يوجده؟ بعد الغروب، يعني بعد انتهاء الصوم. هذا من قبيل أن نفترض مثلا أن النار التي لم تحرق الورقة حين التهابها، حينما كانت ملتهبة النار ما أحرقت الورقة. ليش؟ لأنها لم تلاقي الورقة. لكن هذه النار تحرق الورقة متى؟ بعد خمودها وانطفائها، بعد أن خمدت النار وانطفت فحصلت الملاقات مع الورقة. هيك نار خامدة مطفية تحرق؟ كيف يمكن؟ صوم انتهى بالغروب، صوم اللي انتهى بالليل شلون يأثر في حصول الملاك؟ بسبب بتأثير من الغسل. هذا هم غير معقول. إذن فكلا الفرضين غير معقول. فسواء فرضنا أن الغسل الليلي يؤثر في حصول الملاك، يؤثر في النهار يلزم تأثير معدوم في الموجود، أو فرضنا أنه يؤثر في الليل يلزم تأثير المقتضي بعد انعدامه تأثيره في إيجاد المقتضى، وهذا أيضا محال. هذا هو تقرير الإشكال في الشرط المتأخر للواجب بالنسبة إلى عالم الملاك. خب، المحقق الخراساني رحمه الله صاحب الكفاية أجاب على هذا الإشكال وعبارته كذابه في الكفاية، فيها لف ودوران، ونحن نوضح الآن كلامه، ويمكنكم تراجعون كلامه وشروح الكفاية توضيح كلام الآخون. يتوقف على بيان أمرين. الأمر الأول أن الأشياء على ثلاثة أقسام. احنا عندنا بالعالم ثلاث أقسام من الأشياء. القسم الأول الأشياء الواقعية الموجودة في الخارج من قبيل الماء والهواء، وسواء جواهر أو أعراض ماكو فرق، بياض سواد حلاوة رطوبة جفاف حموضة، الجواهر والأعراض الموجودة واقعا لها وجود واقعي لها وجود خارجي بغض النظر عن اعتبار أي معتبر، سواء اعتبرها معتبر أو لم يعتبر هي لها وجود. الاعتبار ليس له دور في وجود هذه الأشياء، والعاقل ليس له أي تحكم في هذه الأشياء، لا يوجد العاقل هذه الأمور ولا يعدم ما إلى أي دور. هذه أشياء واقعية موجودة في الخارج، سواء كانت من الجواهر كما مثلنا هذه الورقة، أم كانت من الأعراض سواد هذه الورقة أو بياض هذه الورقة، كلاهما موجود بوجود واقعي بغض النظر عن اعتبار المعتبر، بغض النظر عن وجود عقل وعاقل. حتى لو لم يكن هناك عقل وعاقلون هذه الورقة موجودة، بياضها هم موجود. هذا قسم من الأشياء، أشياء واقعية. القسم الثاني الأشياء التي هي اعتبارية محضة، اعتبارية صرفة، يعني ليس لها وجود إلا بنفس الاعتبار، وجودها باعتبارها، يعني العاقل يتحكم فيها متى شاء وكيف ما شاء، يتحكم في إيجادها أو يتحكم في إعدامها، يوجدها أو يعدمها. دور العاقل بالنسبة إلى هذه الأشياء دور الفاعل، دور الخالق، إما يخلق أو يعدم، ليس دور العقل دور القابل المنفعل، مو أن العقل يقبل ويفهم، لا لا، العقل يوجد، يوجد هذه الأمور أو يعدم هذه الأمور، أمور اعتبارية محضة من قبيل أنه أنا أقعد و أعتبر بحرا من زئبق، أو أعتبر جبلا من ذهب. جبل من ذهب ما له وجود، وجوده باعتباري أنا، يعني بهذا الاعتبار له وجود اعتباري، بحر من زئبق ما له وجود، مجرد اعتبار محض ليس وراءه ما بإذا أبدا، ما يوازيه في خارج عالم الاعتبار لا يوجد شيء. هذه اعتباريات محضة في مقابل القسم الأول الأمور الواقعية الخارجية. فهذان على طرفي نقيض، القسم الأول أمور واقعية موجودة لا دور للاعتبار فيها، لا دور للعقل فيها، إلا دور قابل منفعل، يعني دور الفهم والكشف لا أكثر. القسم الثاني لا، أمور في النقطة المقابلة لتلك 100%، يعني أمور اعتبارية محضة. القسم الثالث وسط بين الأمرين، يعني هناك أشياء هي وسط بين القسم الأول والقسم الثاني، يعني لا هي من قبيل القسم الأول موجودة في الخارج، ولا هي من قبيل القسم الثاني يعني اعتبارية محضة، لا لا هذا ولا هذا. بل هي أمر بين الأمرين. ويسميها الحكماء والفلاسفة يسمونها بالاعتباريات الواقعية أو النفس الأمرية، هكذا يعبرون. يعني من ناحية ننظر إليها نرى أنها ليست من الموجودات الحقيقية خارجا، وإنما العقل يعتبرها. من ناحية أخرى نرى أن العقل ليس له أن يتحكم فيها كيفما يشاء، بل العقل يرى نفسه مرغما على تصديق بها، مرغم، العقل مرغم، يرى نفسه مرغما على التصديق بها، مو أنه هو العقل يخلقها، هو العقل يوجدها، لا. يصدق بها وهو مرغم في هذا التصديق شاء أم أبى. إذن فيها جنبة واقعية. خب، من قبيل ماذا هذا القسم الثالث؟ من قبيل الإضافات الثابتة بين الأشياء. يعني العلاقات الموجودة بين الأشياء، مثل التقدم والتأخر، هذا متقدم على ذاك، ذاك متأخر عن هذا، هذا قبل ذاك، ذاك بعد هذا، القبلية البعدية، هذا فوق هذا، هذا تحت هذا، فوقية تحتية، أو هذا مقترن بهذا، هذا منفصل عن هذا. هذه أمور، هذه علاقات وإضافات ثابتة بين الأشياء، هذني أمور هي من القسم الثالث. يعني هي أمور من جهة، هي أمور واقعية ليست اعتبارية محضة، مو مثل بحر من زئبق، مو مثل جبل من ذهب ليس له أي واقعية، لا، هي أمور واقعية فوقية هذا السقف بالنسبة إلى الأرض وتحتية هذه الأرض بالنسبة إلى السقف. هذا أمر واقعي، هذا ليس أمرا اعتباريا محضا مثل جبل من ذهب، له واقعية، جنبة واقعية موجودة، فوقية هذا بالنسبة لهذا وتحتية هذا بالنسبة لهذا، تقدم أمس على اليوم، تأخر اليوم عن أمس، هذا التقدم والتأخر له واقعية. تقدم نبوة عيسى سلام الله عليه على نبوة نبينا، تقدم له واقعية مو أمر اعتباري. تأخر نبوة نبينا صلى الله عليه وآله عن نبوة عيسى المسيح سلام الله عليه، هذا أمر واقعي ليس أمرا اعتباريا محضا، وهكذا سائر. عندما نقول فلان متقدم على فلان، الشيخ المفيد متقدم على العلامة الحلي، هذا التقدم أمر واقعي ليس أمرا اعتباريا. الشهيد الثاني متأخر عن الشهيد الأول، أو أن المسيح عليه السلام متأخر عن نبينا مثلا، أو متقدم على نبينا ونبينا متأخر عنا، أو مثلا السماء فوقنا الأرض تحتنا. هذه الأمور، هذه الإضافات كلها هي من جهة ليست من الأمور الخارجية الحقيقية، مو مثل الورقة وبياض الورقة اللي كان من القسم الأول، هذا له وجود خارجي حقيقي، التقدم والتأخر، القبلية والبعدية، ليست هكذا، ليست من الأمور الخارجية الحقيقية. وإلا لو كان للتقدم وجود خارجي حقيقي، خب هذا التقدم بلي بنفسه يكون موجودا. خب نسبته إلى إذن هذا التقدم هم له تقدم أو تأخر عن شيء آخر، ذاك هم إذا له وجود حقيقي خارجي ذاك أيضا له تقدم أو تأخر عن وجود شيء آخر، وهكذا يتسلسل، يعني يلزم التسلسل. ليس لهذه الأمور وجود حقيقي خارجي، وإلا لكان لها أيضا إضافة بالقياس إلى سائر الموجودات الحقيقية الخارجية. أن لوح الواقع هو أوسع من لوح الوجود. أي لوح الواقع هذا هو لوح الواقع. أما لوح الواقع من استحالة وإمكان الإمكان إمكان الممكن، الممكن نفسه وجود خارجي حقيقي، إنسان ممكن له، لكن إمكان الإنسان هم له وجود خارجي حقيقي، ليس من القسم الأول. الإنسان نفسه من القسم الأول، الممكن إمكانه ليس من القسم الأول. خب إذا ليس من القسم الأول، من القسم الثاني، يعني مثل بحر من زئبق، إمكان الإنسان بحر زئبق، جبل من ذهب، يعني مجرد اعتبار أو لا، له واقعية. إمكان الإنسان، إمكان الممكن أو استحالة المستحيل، امتناع اجتماع النقيضين، هذا الامتناع أمر واقعي بغض النظر عن اعتبار أي معتبر، يعني لو لم يكن هناك عقل وعاقل مع ذلك كان يمتنع اجتماع النقيضين، هذا الامتناع واقعي، مو أن هذا الامتناع مرتبط بوجود عقول، إذا وجدت عقول فحينئذ يمتنع اجتماع النقيضين. بحال من زئبق لا، إلى ارتباط العقول، إذا وجد عقلهم فقد يعتبر بحرا من زئبق وقد لا يعتبر، لأن العقل هو اللي يخلق هذا. أما إمكان الممكن، امتناع الممتنع، هذا لا يخلقه العقل، يفهمه العقل ومرغم بأن يفهمه، مرغم بأن يصدق، ما يقدر له، ليس له اختيار، يعني يصدق أو مصدق، أمر واقعي العقل مرغم على التصديق به شاء أم أبى. لكن هذا بالنسبة للقمح والحسن اللي يصير شيء هم نفس الشيء، يرى بأنهم أمران واقعية هم نفس الشيء، تصويرها يعني بدون وجود عاقل ومحقول وكذا شوية مو بي نوع صعوبة، يعني أنا وأنت نفتهم شنو نفتهم أنه حتى إذا ماكو أي عاقل مع ذلك الظلم قبيح، من يفهم هذا المعنى؟ حتى إذا ماكو أي عاقل، حتى إذا ماكو أي إنسان أصلا بالعالم مع ذلك الظلم قبيح، قبح الظلم أمر واقعي بغض النظر عن أن يكون هناك عاقل وعقلاء ويجعلون هذا القبح للظلم أو ما يجعلوه، مو أمر عقلائي جعله العقلاء، لا، لو لم يكن عقلاء أصلا مع ذلك الظلم قبيح، هذا أمر نفهمه وجداننا هكذا يفهم، يعني وجداننا بالنسبة لقبح الظلم له هيك فهم، له هيك قضاء وحكم أنه يقول، يعني سيدنا معبرك قد واحد يقول يعني كما هو المشهور يبدو هذا أنه إذا كان عقلائي مشهورون فلاسفة يقولون عقلاء مثل حاج شيخ الأصفهاني وأصول المظفر وذولا هيك رأيهم أنه هذه أمور عقلائية، ها حتى الأصوليين إيه؟ يقولون أنه إذا مثلا جردنا أنه عن أكو ظالم ومظلوم وكذا والعقل تعرف الظالم عليه والمظلوم ما يقدر يطلع حقيقة عن شكل في القضية ويقول لقبح، يعني إذا ما تفهمه وتوصل لها القضايا ما يقدر يدرك، يعني هم يطورون بشكل هذا، لا هم يقولون هذني أمور عقلائية جعلها تطابق عليها آراء العلماء. تطابق يعني يعتبروها من المشهورات. بالمنطقة في قضايا ست واحدة منها المشهورات الأوليات ولا الفطريات ولا كذا يعتبرها من المشهورات يعني من الأمور وراءها غير تطابق آراء العقلاء بس. لا احنا نقول حتى لو لم يتطابق آراء العقلاء حتى لو لم يكن هناك عقلاء أصلا في العالم مع ذلك احنا نفهم ان الظلم قبيح. الظلم قبيح. قبح الظلم امر نفهمه بغض النظر عن ان يكون هناك عقلاء او لا يكونون. مو شيء اللي جعله العقلاء تطابق عليه العقلاء. نفهم انه حتى لو لم يتطابق العقلاء على قبحه مع ذلك الظلم قبيح. نفهم هذا. هذا معنى أن الحس والقبح أمران واقعيان ثابتان في لوح الواقع. كذلك هنا إذن التقدم والتأخر مثلا القبلية والبعدية إذن ليست أمورا خارجية حقيقية. مثلا تقدم هذه الحادثة على تلك الحادثة هذا التقدم نفسه لو كان له وجود واقعي التقدم تقدم حادثة مثلا تاسعاء على حادثة عاشوراء. حوادث حصلت في تاسعاء حوادث حصلت في عاشوراء موشي. تقدم حادثة تاسعاء على حادثة عاشوراء هذا التقدم نفسه مو نفس الحوادث. الحوادث وجودات واقعية. تقدم تلك الحوادث على هذه الحوادث هذا التقدم لو كان له وجود واقعي في الخارج لكان هذا التقدم بنفسه أيضا حادثة. كما أن تلك الحوادث حوادث وموجودات واقعية خارجية التقدم هم صار مثلهم هم لا هذا التقدم هم نفسه صار شنو حادثة صار نفسه موجود خارجي فيكون لهذا التقدم أيضا تقدم كما لكل حادثة له تقدم على شيء أو تأخر عن شيء فيكون لهذا التقدم تقدم. لكن التقدم أيضا نفسه إذا كان له وجود واقعي خارجي هم يأتي به هذا الكلام إلى أن يتسلسل ما ينتهي سالفة ما تنتهي والتسلسل مستحيل. إذن هذه أمور ليست من الأمور الخارجية الحقيقية وإنما هي أمور ينتزعها العقل. العقل عندما يقارن بين موجودين خارجيين ينتزع تقدم هذا على ذات أو تأخر ذات عن هذا. ولكن في نفس الوقت اللي هي أمور ينتزعها العقل لكن ليست مثل البحر من زئبق هي ليست من الأمور الاعتبارية المحضة مثل جبل من ذهب مثلا. لأن من الواضح أن العقل ليس مسلطا على هذه الأمور كما هو مسلط على بحر من زئبق أو على جبل من ذهب. هناك العقل مهيمن مسيطر لو يعتبره يتصوره لو ما يعتبره ما يتصور مين. هنا لا ليس هكذا. لو أراد العقل مئات المرات أن يسلخ التقدم عن نبوة عيسى على نبوة نبينا ما يقدر ما يقدر يسلخ التقدم. يقدر؟ لا ليس له مرغم على أن يقبل بهذا التقدم مرغم على أن يقبل بتأخر نبوة نبينا عن نبوة عيسى عليه السلام. ما يقدر يسلخ هذا التأخر عن ذاك أو هذا التقدم عن هذا لأن هذا التقدم والتأخر أمران واقعيان. يعني العقل دوره هنا دور الانفعال والقبول لا دور الإنشاء والفاعلية. يعني يرى نفسه مرغما على أن ينتزع هذه الأمور عندما يقارن بين شيئين ينتزع التقدم ينتزع التأخر. إذا قارن بين المسيح سلام الله عليه وبين نبينا صلى الله عليه وآله، فهو مرغم على أن ينتزع التقدم لذاك وينتزع التأخر لهذا. هذا القسم الثالث هو الذي نحن سميناه في بحث المعنى الحرفي، سميناه بموجودات لوح الواقع في مقابل القسم الثاني الذي هو من موجودات لوح الاعتبار، وفي مقابل القسم الأول الذي هو من موجودات لوح الخارج. ثلاثة ألواح: لوح الخارج، لوح الاعتبار، لوح الواقع. خب، هذا هو الأمر الأول. قلنا أن توضيح كلام الآخون يتوقف على بيان أمرين: الأمر الأول أن الأشياء على ثلاثة أقسام، وبقية الكلام تأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.